يقال عن من يقال عنه انه يتبع بدعة مكفرة، انه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟ طبعا كالكفر، بدعة مكفرة، ارتكب بدعة مكفرة. كالكفر، شو الفرق؟ مش بدعة، كفر كيف؟ كفر، وقع في الكفر، الكل من وقع في الكفر هو كافر؟ لا، هذا أولى. لا إله